الإمام سفيان راوي الحديث التي يقرأ بها، وهي قراءة الحسن البصري، وهذه القراءة لم تأتي لدينا متواترة، وإنما هي من القراءات الشاذة حتى إذا فرغ عن قلوبهم. هذه القراءة لم تأتي إلينا متواترة، وإنما جاءت من ضمن القراءات الشاذة. نرجع إلى قراءة الحديث ونبين معناه إن شاء الله تعالى. قوله إذا قضى، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء. شرحنا المقصود بالقضاء قبل ذلك، وأنه يأتي بمعان متعددة. فالقصد هنا من قوله إذا قضى يعني إذا أمر، إذا أمر رب العالمين. فالقضاء هنا بمعنى الأمر والحكم، وليس بمعنى الفراغ، وإنما يعني فرغ، وإنما القضاء هنا بمعنى الحكم والأمر، إذا أمر الملائكة متكلما. وهذا يدل على كلام الله سبحانه وتعالى بصوت تسمعه الملائكة. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، صريح هذا اللفظ في أن الملائكة تسمع قوله، ولا يعقل الشيء الذي يدرك بالسماع إلا ما كان بصوت وبحرف، وإلا فكيف سمعته الملائكة. ضربت الملائكة بأجنحتها، هذا دليل على الفزع العظيم، حتى تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله. وسيق الحديث في هذا الباب من أجل إثبات كلام الله تبارك وتعالى بصوت يسمع، ولكن يسمعه من يشاء الله عز وجل إسماعه صوته سبحانه وتعالى. خضعانا، كلمة خضعان مصدر لخضعة، خضع خضوعا وخضعانا، كما نقول غفر غفرانا، فهي مصدر، والمعنى أن الملائكة تخضع لله عند سماع كلامه. وهذا الخضوع يتمثل في ماذا؟ في ضربها بأجنحتها من استكانتها. والصفوان هو الحجر الكبير الصلب كما جاء في سورة البقرة. الصفوان عليه، صفوان عليه تراب، الصفوان حجر الكبير الصلب. قال ينفذهم ذلك، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول، كأنه سلسلة حديد ضربت في جبل أشم صلب. صلب كيف يكون الصوت؟ يصنع ارتجاجة عظمى. وهذا من أثر ضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله سبحانه وتعالى. قال خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك يعني هذا الصوت يبلغهم، ينفذهم يعني الصوت يبلغهم ويسمعونه. هذا هو الحديث، وشرحناه كما سمعتم قبل ذلك في تفسيرنا للآية، فهذا الحديث فيه تفسير للآية. الحديث العاشر بعد المئة، يقول حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء، ما اذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد ان يجهر به، ما اذن الله لشيء، ما اذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. هذا الحديث قال الامام ابن كثير في شرحه، لان الامام ابن كثير رحمة الله عليه له شرح في فضائل القرآن الكريم، شرح فضائل القرآن الكريم كتاب الفضائل الموجود في صحيح الامام البخاري للامام ابن كثير، شرح جعله مقدمة لتفسيره، وطبعته بعض المطابع قديما ملحقا بالتفسير كتقدمة بين يدي التفسير. شرح كتاب فضائل القرآن للامام البخاري، شرحه كاملا على ما اذكر، وهو جعله كمقدمة بين يدي تفسير الامام ابن كثير رحمة الله عليه. وبعد ذلك اعتادت المطابع ان تطبع التفسير منفصلا عن الكتاب والكتاب يطبع وحده. فالإمام ابن كثير يشرح هذا الحديث بأنه أورده الإمام البخاري في كتاب الفضائل من الصحيح. قال معناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماع ما أذن الله، يعني ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء ما استمع للنبي، أي كاستماعه لصوت النبي وهو يقرأ القرآن. ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجمع في قراءة الأنبياء أو يجمع في قراءة الأنبياء بين طيب الصوت لكمال خلقتهم، يعني الأنبياء تكون أصواتهم أصوات جميلة حينما يرتلون كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزل عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يقصد داود عليه السلام. فلقد كان داود عليه السلام صوته حسنا وهو يترنم بالزبور الذي أنزل عليه، كان يترنم به، حتى إنه حينما كان يترنم بهذه الآيات التي أنزلت عليه في الزبور كانت تأتي الطيور النافرة وتتجمع عنده حتى تستمع لصوته الجميل، بل كانت تؤوب معه الجبال. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والطير محشورة كل له أواب. وقال سبحانه: يا جبال أوبي معه، يعني رجعي ورددي قراءته، يا جبال أوبي معه والطير. فكانت الطيور النافرة، وانظر إلى اختيار الطيور النافرة، تتجمع لصوت داود عليه السلام وهو يرتل المزامير. ليس هذا فقط، بل الجبال، والجبال هذه كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها، لأنه قال عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالحجارة يضرب بها المثل في القساوة وفي الشدة، في القساوة وفي الشدة. فإذا كانت هذه الحجارة التي يضرب بها المثل في القساوة والشدة تستمع لصوت داود وترتل معه، وكذلك الطيور النافرة تتجمع، فمن باب أولى ماذا يكون صدى ذلك وأثره في قلوب من يسمع لداود عليه السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري حينما سمعه يرتل القرآن الكريم، قال: لقد أوتيت، يثني على قراءتي وعلى صوتي، فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. قال المفسرون: يعني مزمارا من مزامير الصوت، والمزمار هو الصوت الحسن الجميل، وسميت الآلة الموسيقية مزمارا نسبة للصوت الحسن الجميل. فليس هذا فيه دليل، ليس في ذلك دليل على أن داود كان يستخدم المزامير، وإنما كلمة المزمار المقصود بها الصوت الحسن الجميل. بل إن المزامير ما سميت مزامير إلا من أجل ماذا؟ من أجل حسن صوتها، فسماها الناس كذلك. ولذلك في أسفار العهد القديم الكتب المنسوبة لداود عليه السلام اسمها المزامير، مزامير داود عليه السلام. فالإمام ابن كثير يقول معنى الحديث أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها. لم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرواية التي يتعرض لشرحها في كتاب الفضائل تتحدث عن صيغة العموم للأنبياء، ما استمع لنبي، ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففسر ذلك الإمام ابن كثير بقوله أن الأنبياء يجتمع في قراءتهم طيب الصوت لكمال الخلقة، وكذلك تمام الخشية لله سبحانه وتعالى. فإن الذي يقرأ القرآن وهو يخشى الله، فإذا انضاف إلى ذلك جمال صوته، فمعنى ذلك أن الأمر يكون روعة ما بعدها روعة. فما بالكم بقراءة الأنبياء؟ هذا عن قراءة الأئمة والعلماء. أحيانا بعض العلماء والمشايخ لا تصبر يعني لا يستطيع الإنسان يعني أن يترك سماع قراءتهم للقرآن الكريم، بل يقول زدني من جمال صوتي وخشيتي، فما بالكم حينما يقرأ نبي من الأنبياء، فما بالكم لو قرأ محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. فهذا هو المقصود هنا من هذا الحديث. فالفعل هنا من أذن أذنا بمعنى السمع، استمع، من أذن آذينا آذانا أذن، يعني هذا هو المصدر، أذن أذنا بمعنى استمع. ورب العالمين يسمع سبحانه وتعالى، ورب العالمين يسمع ويتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى. بعد ذلك نتحدث عن الحديث الذي يلي وهو الحادي عشر بعد المئة. يقول حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت، إن الله يأمرك. ينادى من الذي ينادى؟ آدم عليه السلام، جاء بصيغة المفعول، فينادى مبني للمفعول، فينادى بصوت، وفي بعض الروايات فينادي رب العالمين بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، لأنه قال يقول الله يا آدم، فالله الذي قال، فإن كان ينادى فأحد من الملائكة هو الذي يناديه. والدليل على كلا الروايتين بفضل الله تبارك وتعالى مستقيم في الاستدلال، لأنه لو كان رب العالمين تكلم وسمعه آدم مباشرة، آدم سمعه مباشرة، فإن معنى ذلك أنه سمع من رب العالمين، فرب العالمين يتكلم بصوت يسمع. وإن كان آدم قد سمع بواسطة، فهو بواسطة ملك من الملائكة، فالملك سمع من رب العالمين سبحانه وتعالى، سمع منه مباشرة بدون وسيط. فإذا في جميع الأحوال الحديث هنا يبين أن الله تعالى يتكلم بصوت. أضف إلى ذلك أن آدم نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في ابن حبان بإسناد حسن، حينما سأل أبو ذر الغفاري نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل كان آدم عليه السلام نبيا؟ قال: كان نبيا مكلما، كان نبيا مكلما، لأن الله كلمه وسمع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى كما قال: وناداهما ربهما ألم أنهكما. فإذا رب العالمين كلم آدم، فمن كلام الله رب العالمين لآدم بصوت وبحروف يقول الله يا آدم. وإلا لو قلنا إنه الكلام النفسي، فما الفرق بين آدم وموسى وعيسى وعادل وأحمد وأي اسم من الأسماء؟ لأن الكلام النفسي لا، ليس بحروف وليس بصوت كما يقولون، ليس بصوت وليس بحروف، ولا يتجزأ إلى أمر ولا نهي ولا خبر ولا قصص وما شكل ذلك. فالكلام النفسي الأزلي الذي يقول به الأشاعرة كلام يعني لا يصح نسبته إلى أحد من أئمة الإسلام من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أن حدثت الفتنة، فتنة التجهم وفتنة التعطيل، سلمنا الله وإياكم. يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والحديث طويل، وهنا اكتفى الإمام البخاري بالشاهد، اختصر الحديث فأتى ببداية هذا الحديث. ما معنى كلمة لبيك؟ تتردد كلمة لبيك كثيرة. يقول الزمخشري من علماء اللغة، واستدل بالزمخشري في اللغة لأنه فيها إمام على بدعته الاعتزالية ولكن بحرص شديد، يقول معنى لبيك يعني دواما على طاعتك وإقامة عليها مرة بعد أخرى، من ألب بالمكان إذا أقام به، وألب على كذا إذا لم يفارق، ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية لبيك. هذه جاءت مثنى لأنها في معنى التكرار، فمعناه أنني أطعتك مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، وإقامة بعد إقامة على الطاعة واستمرارا عليها مرة بعد مرة. فهذه هي التلبية، وهي تأتي بعدة معان، فيكون معناها الاتجاه والقصد إلى الله عز وجل، والإجابة للرب سبحانه، والمحبة له. فهذه الكلمة تجمع عدة معاني، معناها إجابتي لك يا رب، أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة، واتجهت إليك يا ربي اتجاها في تلو اتجاه، يعني أنا مقيم على طاعتك ومقيم على توجه وجهي وقصدي إليك، ومحبتي ثابتة لك مستمرة يا ربي. فهذا هو المقصود من كلمة لبيك. شرحنا كلمة فينادي أو فينادى، لأن الإمام الحافظ ابن حجر قال أكثر الرواه رووه بكسر الدال، يعني رواة صحيح البخاري، يعني ينادي، وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول. طيب، رب العالمين يتكلم بصوت كما تعلمون. هنا ننقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية مهم في صفة الكلام، ننقل كلاما لشيخ الإسلام مهم في صفة الكلام، لأننا نتحدث عن الكلام. فالذي نعتقد أن الله عز وجل يتكلم بصوت مسموع يسمعه من شاء من عباده، وليس الصوت الذي يتكلم الله به قديما كما يقول به بعض أهل البدع أن الكلام قديم. لا، صفة الكلام، الصفة التي يتصف بها رب العالمين، صفة أزلية، ولكنه يتكلم إذا شاء. وكلما تكلم سبحانه وتعالى كان الكلام الذي يتكلمه محدث، فالكلام الذي يخاطب به جبريل في كل مرة يحدثه بعد أن لم يكن. لكن صفة الكلام صفة أزلية في الله لا تنفك عنه، مثل صفة الرحمة، رب العالمين رحمته أزلية، لم يكن في يوم من الأيام غير رحيم ثم اتصف بالرحمة، ولم يكن في يوم من الأيام غير خلاق ثم اتصف بالخلق، ولم يكن في يوم من الأيام غير متصف بالفعل ثم اتصف بالفعل، وإنما رب العالمين بصفاته أزلية. هذا أمر متفق عليه بين أمة الإسلام، أن الله بذاته بصفاته سبحانه وتعالى أزلي. فالكلام كذلك صفة لا تفارق رب العالمين، متصف به حتى ولو لم يتكلم فهو متكلم. يعني أنت وأنت لا تتكلم الآن ساكت، أنت متكلم ولكنك ساكت الآن. فرب العالمين وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، صفة الكلام فيه صفة فيه ذاتية لا تنفك عنه، وهي صفة تتعلق بمشيئته، إذا شاء تكلم وإذا لم يشأ لم يتكلم. ولذلك حينما يتكلم كلامه يكون محدث، كما قال سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، ما يأتيهم من ربهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم، جاءت مرتين في القرآن الكريم ذكر محدث من ربهم، من محدث من الرحمن، محدث من ربهم ومحدث من الرحمن، في سورة الأنبياء من ربهم، وفي سورة الشعراء من محدث من الرحمن. فمعنى ذلك أن القرآن الذي يتكلم به بمشيئته يكون محدثا، وهو كلام كما قلنا مرتب، يقول الحمد لله رب العالمين، فالحمد قبل لله، ولفظ لله قبل رب، ورب قبل العالمين، إذن كلام محدث، لأنه لو كان قديما فالقديم لا يسبق بعضه بعضا، إنما كله أزلي، ولذلك قالوا هذا الكلام. المهم أن أهل السنة قالوا عن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة في نوعها، يعني الكلام صفة أزلية في الله، ولكن حادثة الآحاد يعني حينما يتكلم يكون الكلام محدث، مثل الرحمة وصفات الأفعال كلها الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد. هذه القاعدة التي وضعها الأئمة، وممن شهرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فقال قديم النوح حادث الآحاد، وهذا كصفة الرحمة، صفة الرحمة صفة أزلية، ولكن حينما يرحمني الآن حادث الآحاد، يرحمني أنا، يرحمك أنت، هذه أحاد، يعني مفردات، هذه المفردات وهذه الآحاد حادثة أم أزلية؟ يعني رحمني الآن هذه الرحمة أزلية ولا حدثت الآن؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ولذلك هذا الكلام عمل إشكالا عظيما عند الكلابية ومن نحى نحوهم كأبي الحسن الأشعري، لأنهم كما قلنا وهذه القضية هي الخطيرة جدا جدا جدا عند الأشعرة، ونكررها أن هؤلاء المتكلمين لكي يثبتوا وجود الله، احنا مش قلنا في بداية الكلام ان اول واجب على العباد عندهم هو النظر، فالنظر هذا عندهم لابد وان يقوم على قواعد معينة وعلى نظريات معينة في اثبات وجود الله عز وجل. اول شيء عندهم يثبتوا وجود الله، فكيف يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى؟ قسموا العالم المشاهد فيما يرون الى اشياء قائمة بذاتها واشياء غير قائمة بذاتها. فالقائم بذاته هذا هو الجسم، والقائم بغيره والعرض، فقسموا كل شيء اما اجسام واما اعراض. فالجسم يتصف بالعرض، العرض اللي هو ايه؟ لا يقوم بنفسه ولا يقوم بذاته، مثل ماذا؟ مثل الحركة، السكون، فانت الان متحرك، انت الان ساكن، انت الان تتكلم، انت الان تسمع، هذه صفات. السمع لا ينفصل، يعني من الممكن ان نأتي على صفة السمع ونعزلها، صفة العلم نعزلها، ولا هذه الاشياء لا تقوم الا بجسم، لا تقوم الا بجسم. الجسم نظروا اليه فوجدوه يتقسم ويتفتت مهما كان، حتى يصل الى اشياء صغيرة جدا. هم اخترعوا قصة الجوهر الفرد الذي لا ينقسم، هذه قصة الجوهر الفرد اثبت العلم نفسه الحديث انها كاذبة. يعني هؤلاء حينما كان علماؤنا يقولون لهم انتم كذبتم، يعني كذبتم واتيتم بقضية الجوهر الفرد اللي هو المفردة الصغيرة التي لا تنقسم بعد ذلك، هذا الكلام اثبت العلم الحديث ان كل شيء ينقسم الى ذرات، والذرة في داخلها عالم من الداخل، بروتون والكترون ونيوترون، ثم حتى النواة تنشطر وتتحول الى طاقة. يبقى معنى كده قصة الجوهر رحمها الله ماتت وراحت في داهية من زمان، الى الان في ناس بتتكلم عن الجوهر الفرد. يا عالم العالم اتغير، نظرية الجوهر الفرد راحت في 60 داهية، خلصت خلاص، بح ما بقتش موجودة، لسه بيتكلموا الى الان عن الجوهر الفرد. يبقى انقسام الاجسام الى جواهر، الى ادنى ادنى ادنى ادنى شيء. فمعنى ان الجسم مركب معنى ذلك انه حادث، لانه ركب بعد ان لم يكن مركبا. فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على ماذا؟ على حدوثه. فاذا اثبتوا حدوث الاجسام واثبتوا حدوث الاعراض، لان العرض الان موجود ممكن ما يكونش موجود، انا متحرك، انا ساكن، انا حرارتي شديدة، انا بارد، يعني في برود، في حرارة، في بتروح بتيجي، الاعراض بتروح وبتيجي، غني فقير، مريض صحيح، بتروح وتيجي الاعراض. فالعرض طالما يروح ويجي ده حدث، يبقى حادث. العرض يروح وياتي، يذهب وياتي، اذا هو حادث. والاجسام تقبل التفكك، اذا هي حادثه. بناء على ذلك قالوا اذا خالق العالم لابد والا يكون مثل المخلوق. لماذا؟ لانه غير حادث، لانه لو كان حادثا لاحتاج الى محدث يحدثه وصانع يصنعه. فاذا لابد والا يكون حادثا، نوافقكم على هذا، ولكن لابد وان يفارق صفات الحوادث. فان اتصف بصفات الحوادث كان ايه؟ كان حادثا. ولذلك قالوا القاعدة التي ركبوا منها الاشكال الكبير جدا الذي هدموا به صفات الرحمن، صفات الرحمن هو قاعدة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وبناء على ذلك قالوا ان رب العالمين لا يتصف بصفة الحدوث ابدا ولا اي صفة حادثة. ولذلك حينما كانت تأتي اي صفة في القرآن فيها حدوث في الصفة، غضب بعد ان لم يكن غاضبا، رحم بعد ان لم يكن راحما، تكلم بعد ان لم يكن متكلما، يقولك لازم ننفيها. ليه ينفوها؟ لان عنده اشكالية خطيرة ستعود، لو اثبتها ستعود على اصل ايماني بالابطال. اذا سيقول رب العالمين والعياذ بالله حادث، لان القضية عنده كده. وده انا قلت لكم قبل ذلك، كنت قاعد في مجلس لاحد الاساتذه الكبار في الازهر، وكان يعني يعتقد اعتقاد السلف، استاذ كبير جدا في اصول التفسير وعلوم القران، كان يدرس لنا في الثمانينات، فكان هناك طالب والان عضو في مجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، دكتور كبير وعميد كليه الدراسات، كان متشنج وهو بيتكلم يقول له ما لا يخلو من الحوادث والحادث ما لا يخلو منها، متعقد لانه حاطط في اعتباره ان اصل ايمانه الذي اقام عليه ايمانه سينهدم. ولذلك عندهم ساعة ما يسمعوا اي صفة من هذه الصفات بتقشعر ابدانهم، ولذلك يود كما قال عمرو بن عبيد لو احك من القرآن آية الرحمن على العرش استوى. واضح؟ ولذلك احمدوا الله ان نجاكم من هذه الفلسفات، احمدوا الله ان نجاكم من علم الكلام، احمدوا الله. لو عرفت انسانا علمك طريق السنة روح بوس ايده، قبل ايده ان ارشدك الى هذا، والا كان زمانك الان ترتمي في احضان المبتدعة وتتكلم في امور والعياذ بالله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، لانك تنفي صفات الرحمن سبحانه وتعالى بقواعد عند التحقيق تجد تراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. ولذلك هذه القواعد التي تتحدث عن وجود الله، كان بعضهم يقول انام واضع على وجهي سترة، حط اللحاف كده على وجهي ثم حتى الفجر، ويجعل الادلة امام بعضها البعض، فكل الادلة يضرب بعضها بعضا فيصل الى حالة تعادل الادلة، ودي كان اخطر شيء عند هؤلاء. ولذلك كانوا عند الموت يقولون نريد ان نموت على دين العجائز، نتمنى نموت على دين عجائز نيسابور، الستات العواجيز اللي هم الكبار في السن الجهال، التي كانت واحدة منهن مرة بجوارها الزمخشري كالطاووس في يمر في الطاووس شيخ المعتزلة في زمانه يمر في موكب، فقالت من هذا من هذا؟ قالوا هذا الزمخشري جار الله الزمخشري. قالت ومن الزمخشري؟ قالوا الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. قالت ومتى غاب الله حتى يحتاج إلى هذا المأفون أن يقيم أدلة على وجوده؟ متى غاب الله؟ عشان يعني أنت موجود يا عم الشيخ؟ آه أنا موجود. إيه الدليل على وجودك؟ أنا أجيب دليل على وجودي؟ ما أنا موجود أهو. سبحان أنت الحادث، أنت الضعيف، أنت الفقير، أنت الميت، أنت العدم، تحتاج على وجود لا تحتاج على وجودك وإثبات وجودك أدلة. وخالق السماوات والأرض وخالق الأراضين وخالق الكون أجمعين يحتاج إلى أدلة. فالذي يطلب الدليل على وجود الله إنسان سفيه، إنسان غبي، إنسان أحمق، وأحمق منه من يقف يعمل خطبة الجمعة عشان يثبت وجود الله للمصلين إنهم ما جاءوا إلا من أجل أن يصلوا لرب العالمين. فهل غاب رب العالمين حتى يحتاج الى ان تثبت انت لهم وجود الله سبحانه وتعالى؟ فاذا هذه القضية الخطيرة هي التي جعلت من يعتقد نفي الصفات. عرفتم السبب؟ عرفتم السر؟ نرجع الى ما كنا بصدد. قال ولما علم ائمة الاشعرية القدماء ان الحروف والاصوات لا تكون قديمة العين، لم يمكنهم ان يقولوا القديم هو الحروف والاصوات لأن لا تكون إلا متعاقبة، الحروف والأصوات تكون متعاقبة، والصوت عرض لا يبقى زمانين إلا بواسطة ما يمسكه، مثلا كشريط التسجيل ونحوه، الصوت عرض ولا يبقى عندهم العرض إلا زمانين، لا يبقى العرض زمانين وإنما زمان واحد وبعد كده يختف، هتمسكوا إزاي؟ كيف تمسكوا بال... فلذلك قالوا القديم معنى واحد لامتناع معاني لا نهاية لا عندهم، وهذا هو أصلهم الذي بنوا عليه مذهبهم الباطل. شيخ الإسلام يقول إيه بقى رحمة الله عليه؟ يقول شيخ الإسلام والاختلاف في القرآن والكلام هل هو حرف وصوت أو غير ذلك محدث، حدث في حدود المئة الثالثة وانتشر في المئة الرابعة، يعني قبل المئة الثالثة كان الناس بفضل الله قلوبهم سليمة ليس فيها هذا الدخل وليس فيها هذه الفتن، وانتشر في المئة الرابعة. فإن ابن كلاب والأشعري ونحوهما لما نظروا المعتزلة في إثبات الصفات وأن القرآن ليس مخلوقا وأنه لا يمكن أن يكون قديما إلا أن يكون معنا قائما بنفس الله كعلمه، لكي يكون قديما لا يصح أن يمسك أن يكون هذا الذي في المصحف قديم، اللي في المصحف ده حروف والحروف متعقبة فلا يصح أن تكون قديما عند أي عاقل من العقلاء، فلا بد أن يكون محدث بعد أن لم يكن تكلم به بعد أن لم يكن قد تكلم به. فلما كان هذا ولا يمكن أن يكون قديما إلا أن يكون معنى قائما بنفس الله كعلمي، وزادوا إن الله لا يتكلم بصوت ولا لغة لا قديم ولا غير قديم، لما رأوا امتناع قيام أمر حادث به وخالفوا في ذلك جمهور المسلمين، ده كلام الفلاسفة إنهم منعوا قيام أمر حادث به، أي أمر حادث لا يجوز، لأنه لو قيل بأن الحوادث تقوم بذات الله ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك إبطال دليل قدم الله سبحانه وتعالى وأزلياته، وهذا كلام غلط، هم فهموه خطأ. ولذلك دائما كان مشايخنا يقولون لنا دائما لا تسلم في المقدمات حتى لا تلزم بالنتائج، احذر أن تسلم بالمقدمة إلا بعد سبرها ودراستها من كل النواحي، لأنك قد تسلم بمقدمة فتلزم بنتيجة، بما أن رياضيا بما أن إذن بما أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، إذن الواحد نصف الاثنين مش كده ولا لا؟ فإذا قواعد قواعد رياضية، فإذا أنت لا تسلم بالمقدمة، فقد يكون في المقدمة السم الزعاف تحسبها عسلا ويكون فيها السم الزعاف، فاحذر. فانظر هم أخذوا هذا الكلام على ظاهره بدون مناقشة، ماذا كانت النتيجة؟ أبطلوا بها نصوص آلاف من نصوص الكتاب والسنة وأصبحوا جهالا بربهم. ولذلك كان الواحد منهم ساعة الموت يرجو من ربه أن يموت على دين عجائز نيسابور، كما حدث مع كثير منهم كالزمخشري والجويني وغيرهم. فيقول شيخ الإسلام وزاد أن الله لا يتكلم بصوت ولا لغة لا قديم ولا غير قديم، لما رأوا امتناع قيام أمر حادث به وخالفوا في ذلك جمهور المسلمين، والآثار شاهدة بأن الله يتكلم بصوت، ولهذا جعل الإمام أحمد من أنكر ذلك جهميا الذي ينكر الصوت. قال عبد الله ابنه قلت لأبي إن قوما يقولون إن الله لا يتكلم بصوت، فقال هؤلاء جهمية إنما يدورون على التعطيل. قال شيخ الإسلام السلف والأئمة يقولون إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وكلامه تعالى قديم النوع بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء، فإن الكلام صفة كمال، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته، قد يتكلم مكرها لكن رب العالمين يتكلم بمشيئته، ومن لا يزال متكلما بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكنا له بعد أن لم يكن بعد أن كان ممتنعا عليه. انظر إلى تحقيق وإدراك كله في كلام السلف لإثبات كمال الله، فالذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، والذي يتكلم بمشيئته إذا شاء يتكلم وإذا شاء لم يتكلم أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته بل يخرج الكلام عنه فيضا. الذي يتكلم بمشيئته أكمل لأنه غير مكره، والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل دائما أكمل ممن يكون الكلام نشأ منه بعد أن كان ممتنعا عنه. واضح؟ يعني تكلم في هذا الزمان ولم يكن قد تكلم قبل ذلك، لماذا؟ امتنع عليه الكلام، فما الذي جعله بعد ذلك يتكلم بعد أن كان ليست عنده القدرة على الكلام؟ واضح الكلام؟ فإذا كل هذا مذهب أهل السنة يثبت الكمال لله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه كذلك والصواب أن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وأن كلماتي لا نهاية لها كما ذكرنا قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخره، وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسى وإنما ناداه حتى أتى لم يناديه قبل ذلك، وأن صوت الرب لا يماثل أصوات العباد كما أن علمه لا يماثل علمهم. وذكرنا أن الله عز وجل إذا تكلم سبحانه وتعالى يكلم هذا ويكلم ذاك ويكلم جبريل في وقت واحد، كيف؟ الكيف غير معقول كما ثبت عن السلف. هذا الحديث الذي نقرأه بدايته كما جاء في صحيح لا دعكم من هذه، في مسألة أهم، لأن بعض الأشاعرة أو بعض الناس الذين يعتبرون حجة عند الأشاعرة، المفسر الألوسي، تعرفونه المفسر الألوسي ماذا قال؟ انظر بس، هذا الرجل كان منصفا مع المأخذ الموجود عليه في التفسير الإشاري وغيره وتعظيمه لابن عربي وغيره، ولكن كان عنده إنصاف. يعني نحن أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق وهم أعدل الناس، نقول لكل إنسان ونعطي كل إنسان الحق. الألوسي يقول: الذي انتهى إليه كلام أئمة الدين كالماتريدي والأشعري وغيرهما من المحققين أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلغا لا ينبغي معه تأويل، لكثرتها لا يجوز التأويل، ولا يناسب في مقابلته قال وقيل، بل قد ورد في إثبات الصوت لله تعالى أحاديث لا تحصى. طبعا أنا بقول لكم الألوسي ليه؟ لأن بعض الناس عندهم ارتكاريا من ابن تيمية، لو قلت ابن تيمية يسد ودانه، لكن لما تقول له الألوسي من الممكن أن يسمع. فهذا الكلام قاله في بداية تفسيره رحمة الله عليه في الجزء الأول تفسير سورة الفاتحة، حينما تكلم عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وإن أساء الأدب مع شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب، أساء الأدب مرات عديدة مع شيخ الإسلام، وأين هو من شيخ الإسلام، إلا أن كلامه له وقعه عند الأشاعرة، واضح؟ فاحفظوا هذا لأنه يفيدكم جدا، لأنه هنا هو أشعري وينسب للأشعري والأبي منصور الماتريدي هذا الكلام، واضح الكلام؟ نعم. الحديث الثاني عشر بعد المئة: حدثنا عبيد ابن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على خديجة، يعني غرت منها يعني، ولقد أمره رب أن يبشرها ببيت في الجنة. هذا الحديث سيأتي بعد ذلك بشرى رب العالمين لخديجة في الجنة، بالجنة، البشرى لها بالجنة، ولكن الغرض من الحديث هنا ولقد أمره ربه، ربه أمره، فكيف يأمره الرب سبحانه وتعالى؟ يأمره بكلام يسمع له صوت، هذا هو المقصود. فالغيرة عند النساء معروفة، جبلة لا يستطعن التخلي عنها، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة غيرتها. وكانت غيرة عائشة تقول كما جاء في رواية أخرى: لما كنت أسمعه يذكرها، هي لم ترها وهي من بناتها، يعني هي عائشة من سن أولاد السيدة خديجة، يعني خديجة هذه من سن والدتها أو ربما كانت أكبر، ومع ذلك السيدة غارت لمقامها، لأن هذه ضر لتلك، والسيدة خديجة ماتت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، لكنها لما كانت تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من سيرة السيدة عائشة حتى كان يذبح الشاة فيهدي الشاة التي ذبحت معظمها لصديقات خديجة، يرسل إلى فلانة تقول: لماذا فلانة ست كبيرة في السن؟ يقول: كانت صديقة لخديجة، فكان يعني السيدات اللائي كنا أو كانت السيدة خديجة تحبهن، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلهن ويرسل إليهن بالصلة. فذلك جعل السيدة عائشة، وكانت سنها صغيرا، كانت تغار من السيدة خديجة. فالمقصود من الحديث، القصد منه قوله: ولقد أمره رب أن يبشرها، هذا هو المقصود من الحديث. بعد ذلك يأتي باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم أي يلقى عليك، وإنك لتلقى القرآن، فسره معمر بقول أي يلقى عليك وتلقاه أنت، يلقى عليك وتلقاه أنت، هذا معنى لا تلقى القرآن أي تأخذه عنهم، ومثله ستلقى آدم من ربه كلمات، يعني أخذ هذه الكلمات. وفي الحديث الثالث عشر بعد المئة، حدثني إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. الحديث الرابع عشر بعد المئة، حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم، يعني الملائكة، هذا الحديث ورد قبل ذلك، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الحديث الثاني هذا شرحناه قبل ذلك، والقصد منه هو أن الله يقول لهم ويقولون لله، لأن الباب باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، فالقصد من الحديث أن الله يتكلم. والإمام البخاري هنا يريد بهذا الباب والأبواب التي تليه تنويع الأدلة، وأن الله يتكلم متى شاء ويكلم من شاء من الملائكة في أي وقت أراد. إذن الكلام يتعلق بمشيئته، فيكلم الآن جبريل، يكلم ميكائيل، يكلم الملائكة الذين يتعاقبون. إذن كلام باستمر كل يوم هو في شأن، يكلم ويصدر أوامر سبحانه وتعالى كن فيكون، ويحاسب ويعاقب ويرفع أقواما ويضع آخرين، كل هذه أعمال وأمور، هذه الأعمال والأمور التي تحدث من رب العالمين سبحانه وتعالى محدثة أم غير محدثة؟ محدثة، كل شيء في زمانه. والقدر عبارة عن ايه؟ القدر عبارة، الإيمان بالقدر عبارة عن ايه؟ أركان القدر كام؟ أربعة. العلم الأزلي، هذا العلم لا، العلم لا يستجد، ولذلك يقولون في تفسير قول الله تعالى، في تفسير قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، يقول السلف وجاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول أمور يبديها وليست أمورا يبتديها، أمور يبديها. لماذا؟ لأن العلم قد سبق بها، ولذلك علم أزلا، كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ما سيحدث، اكتب قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا علم أزلا، أمر القلم بالكتابة لما سيحدث، لم هل القلم كتب كل علم الله؟ السؤال، هل القلم كتب كل علم الله؟ نقول لا، لأنه لم يكتب الماضي، الماضي أزلي، والقلم غير قادر على كتابة كل علم الله، ولا اللوح المحفوظ يتحمل كتابة كل علم الله. لماذا؟ لأن علم الله علم ما سبق على التفاصيل التي لا تقع تحت الحصر، علم ما سبق، وهو يقول قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كان قبلها قد إيه؟ ما لا نهاية. إذن لا يقع تحت الحصر، واضح؟ لا يقع تحت الحصر، فإذن لا يكتب، من يكتبه؟ من يستطيع؟ فإذن ما القلم مخلوق واللوح مخلوق، فكيف سيتحمل علم الله الأزلي؟ ثم القلم، الأوامر التي صدرت للقلم بالتحديد، اكتب قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة الذي سيحدث من ساعة خلق لك وأمر لك إلى قيام الساعة، ما هو كائن الذي سيحدث؟ كل شيء، الجلسة التي نجلسها الآن مكتوبة، ما يدور في خلدنا مكتوب، الأفكار الموجودة في ده مكتوب، كل ما هو كائن، كل ما هو كائن على تفاصيل لا نتصورها. طيب، من ضمن ما هو كائن سأتكلم بالقرآن الكريم فكتب، سأتكلم بالتوراة كتبت، سأتكلم بالإنجيل كتب، فكل ما هو كائن كتب. أخبار محمد بالتفصيل صلى الله عليه وسلم، معاركه كل شيء إلى قيام الساعة، قصة الدجال كل مكتوب قبل أن يخلق، سبق بذلك كل سبق بذلك كله العلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم إذ المشيئة، الركن الثالث الكتاب العلم، الكتابة المشيئة، المشيئة شاء في الزمان الفلاني أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم، شاء فيخلق، واضح؟ يبقى المشيئة في الوقت هي التي تحدد الزمان الذي يظهر فيه ما كتبه وعلمه أزلا، واضح؟ ثم بعد ذلك يخلق، وهذه المشيئة ليست هكذا وإنما تابعة لماذا؟ لحكمة الله سبحانه وتعالى. فكل شيء يشاء لحكم عظيمة علمها من علمها وجهل من جهله. كذلك في العلم هناك علم لا يستطيع أحد أن يتصوره مجرد تصور، لأن الله علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، هذا كتب في اللوح المحفوظ لا ترى اللي ما حصلش، لو حصل كان حصل إيه، اللي ما حصلش لو حصل كان حصل إيه، ما لم يحدث لو حدث كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أشياء أي شيء أقول لك هذا الجهاز كان من الممكن أن يكون ماذا؟ احتمالات لا حصر له، أي احتمال من الاحتمالات سيكون له قصة وتاريخ لا حصر له. كل مفردة كل ذرة كانت ممكن تكون إيه؟ ذرة في إيه؟ في إنسان، في حجر، في شجر، في قصص. هذا علم ربي سبحانه وتعالى، ولذلك لا يتصور علم الله سبحانه وتعالى. فالذي كتب في اللوح المحفوظ شيء من علم الله الذي هو ليس علم الماضي قبل خلق القلم، ولا علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، بل علم ما هو كائن إلى يوم القيامة. واضح الكلام؟ فإذا هنا يقول فتلقى آدم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يبقى الأدلة بتتنوع، باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله سبحانه وتعالى للملائكة، نوع الأدلة في ذلك. قال وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك وتلقاه أنت أي وتأخذه عنهم. قال الحافظ معمر هذا يتبادر أنه ابن راشد الراوي شيخ عبد الرزاق، وليس كذلك، بل هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى اللغوي. انظر إلى دقة الحافظ، يعني أنت من الممكن أن تنظر في الإسناد فتجد فيه مثلا معمر، فمعمر هذا في بعض الأسانيد معمر هذا الذي يتحدث عنه راوي من الرواة ابن راشد شيخ عبد الرزاق، وهذا ينقل عنه الإمام البخاري كثيرا، ينقل عنه الإمام البخاري كثيرا، ولكننا هنا حينما ننظر نجده معمر ابن المثنى اللغوي وهو أبو عبيدة اللغوي المعروف. وقال أبو ذر الهروي وجدت ذلك في كتاب المجاز له، فقال في تفسير سورة النمل في قول الله عز وجل وإنك لتلقى القرآن أي تأخذه عنه ويلقى عليك، فوجدوا فعرفوا أن البخاري يقصد معمر هذا. إذن هو هم عملوا كما أراد لهم البخاري أن يبحث، أنا قلت معمر وانتوا دوروا وشوفوا معمر مين، يريد أن يعني كما مثلا نقول لك هذا الكلام الذي قرأته عليكم اليوم لأحد علماء السنة، شوفوا هو مين بقى، أو قال لكم ابن تيمية، ولكن في أن ده احنا بنقول لكم في كتاب ايه وطبعة ايه، يعني كمان انت اقول لك صفحة كذا في المجلد الفلاني لازم تقول لي الطبعة، لحسن اروح اتعب الاقيها في سطر غير السطر اللي انا ذكرته ده ايه ايه، والطبعة التالتة ولا الرابعة عشان في زيادات وفي تغيير في الحدود ايه، ولو رحت لم ذهبت فلم تجدها في نفس المكان، لا يا عم ابحث قبلها وابحث بعدها وشوف. هؤلاء كان يقول لك معمر وانت بقى خليها في سرك، ابحث عن معمر شوف الائمة، حتى يخرج طالب علم عنده قوة وعنده قدرة، لا تسأل الله ان يخفف حملك ولكن اسأل الله ان يقوي ظهرك. فإن خفة الحمل شأن الأطفال وقوة الظهر شأن الأبطال، فلا تبحث عن الأشياء الخفيفة، وإنما إن كانت الهمة عالية فإنك يعني تسابق النسور والصقور في عليائها. وقال في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات، أي قبلها وأخذها عنه سبحانه وتعالى. وقال أبو عبيدة: وتلى علينا أبو مهدي آية فقال: تلقيتها من عمي، تلقاها عن أبي هريرة، تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك وجاء في قوله تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يوفق لها ولا يرزقها ولا يلقنها. وحاصله كل ده كلام الحافظ في الفتح، كل ده كلام مين؟ الحافظ في الفتح بيشرح كلمة تلقى. قال: وحاصله أنها تأتي بالمعاني الثلاثة، فكلمة التلقي تأتي بالمعاني الثلاثة، يعني تأخذ وتتقبل وتوفق لها وترزقها. وكل هذه المعاني كما ترون موجودة في كلمة التلقي. وقال ابن جرير: وإنك يا محمد لتحفظ القرآن وتعلمه، يعني وتعمل به إلى آخره. الحديث 13 قرأناه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل. طبعا الترجمة بتتحدث عن ماذا؟ عن تلقي القرآن، لأنه كلام رب العالمين، فمن سمعه منه هذا يدل على كلام الله عز وجل. وكذلك هنا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل. فهنا نداء للملائكة، نادى جبريل عليه الصلاة والسلام. بالطبع الكلام عن المحبة سبق، لأنه يقول: إن الله قد أحب فلانا فأحبه. وقلنا إن المحبة ينفيها من الجهمية، فنفي الجهمية قام التجهم على أساس نفي أمرين: الكلام والمحبة. إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وإن الله لم يكلم موسى تكليما، ولذلك ذبحه خالد القسري، ذبح الجعد ابن دبر. فنحن تحدثنا قبل ذلك عن محبة الله سبحانه وتعالى. يقول: نادى في السماء، المقصود بالسماء جنس السماوات، ليست سماء معينة. قال: فيحبه أهل السماء، أي ملائكة السماوات، بمجرد إخبار جبريل وأمره إن الله يحبه، فالملائكة تسارع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل فتحبه. إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، تحبه الملائكة. انظر إلى المسارعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بمجرد أن يقال لهم أحبوا فلانا يحبوه، لأنه يحب رب العالمين ورب العالمين يحبه. ومن ثمرات ذلك أنهم يستغفرون ويوالون: إن الله ملائكة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الملائكة تصلي عليكم، أم الملائكة تصلي؟ هل أنت تذكر الملائكة يعني تضع في اعتبارك أن هؤلاء الملائكة المخلوقات العظيمة تسبح ربها وتستغفر لك وتصلي عليك، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا، حملة العرش تستغفر لك، ملائكة الرب تصلي عليك. ولذلك كان فرضا علينا أن نؤمن بهؤلاء وأن نحبهم، ملائكة الله. شوف خير مستمر بالنسبة، يعني أنت لا تضع هذا في اعتبارك أبدا، ربما كان ابنك فلذة كبدك لا يدعو لك لا يستغفر لك، الملائكة تستغفر لك، الملائكة تصلي عليك. ولذلك قال: فيوضع له القبول في أهل الأرض، أي تقبله القلوب وتحبه. فمن أحبه الله عز وجل حببه إلى خلقه، فيشهدون له بالخير ويرجون له الفلاح حينما يقع ذلك في قلوبهم. الحديث 14 بعد 100 شرحناه قبل ذلك، وهو تعاقب الملائكة، وتقدم هذا وشرح في باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. المقصود منه في هذا الباب، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ لأن هذا دليل على أنه يتكلم بصوت ويتكلم بحرف، فهم يسمعون. وإلا لو تكلم بكلام نفسي، الكلام النفسي القديم، فهذا في نفس الله، من يصل إليه؟ لا أحد، ولكنهم هم يسمعون. ولذلك قال المسيح عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فإن كان كلامه الكلام النفسي فكيف نعلمه؟ يعني هؤلاء هذه الآية حجة في نقد مذهب الأشاعرة في قضية الكلام، يقولون الكلام النفسي، الكلام النفسي في نفس الله. ماذا قال القرآن عن ذلك؟ قال المسيح عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن الكلام الذي في نفس الله كيف نعرفه؟ وكيف تعرفه الملائكة؟ لا يعرف. الكلام الذي في نفسي أنا أنت لا تعلمه، الكلام الذي في نفسك أنت أنا لا أعلمه. فمن يعلم الكلام؟ يا رب العالمين يعلم ما في نفوسنا، لكن نحن لا نعلم ما في نفس الله إلا إذا تكلم الله بصوت يسمع وبحروف، لكنهم يقول لا يتكلم لا بلغة ولا بحروف ولا بشيء من هذا القبيل. يعني ولذلك هؤلاء الأشاعرة كانوا يحاربون المعتزلة في قضية خلق القرآن على إيه؟ في النهاية هذا القرآن الموجود في المصحف عند الأشاعرة مخلوق، هو ده اللي كان المعتزلة بيقولوه، القرآن مخلوق. وإذا كان هذا مخلوق فما قيمته إذن؟ مخلوق مثله مثلي، أنا مخلوق وهو مخلوق. لكن لما يكون هذا كلام الله له قداسة، له تعظيم، أمر الله، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لا أتكلم عن هذا الورق إنه صفة من صفات الله معاذ الله، وإنما نتكلم عن الكلام الذي تحمله هذه الأوراق، كلام الكلام الذي تحمله هذه الأوراق كلام الله. ولذلك أنا حينما أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا لفظي كما سيأتي اللفظ، كلامي ده كلامي؟ لا، ده صوتي، الصوت صوتي، لكن الكلام اللي أنا نطقت به كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. واضح؟ فهنا يتحدث عن كلامه مع الملائكة سبحانه وتعالى. ثم الحديث الخامس عشر يقول من الأحاديث، طالما يعني بنأخذ منها الذي يعني يخصنا في هذا الباب، الحديث الخامس عشر بعد المئة: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال: سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. أتاني جبريل فبشرني، جبريل يبشر نقلا عن من؟ الرب العزة جل وعلا. معنى ذلك أن ربه سبحانه تكلم فسمعه، فنزل لكي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، والبشرى هي الإخبار بما يصر. معنى ذلك أن الله عز وجل كلامه ليس القرآن فقط، وليس التوراة فقط، وليس الإنجيل فقط، وإنما رب العالمين يتكلم بمشيئته. كلامه حينما يبلغ جبريل: انزل يا جبريل قل كذا كذا، انزل افعل كذا وكذا، ويوم يقول كن فيكون. قوله إذا رب العالمين كلامه ليس القرآن فقط. بعض الناس يظنون أن كلام الله هو القرآن فقط، لا، رب العالمين يتكلم كلاما كثيرا جدا كل يوم هو في شأن. حينما يأمر هذا بخلق هذا بالنزول من أجل أن يكتب في رحم الأم كذا عن الجنين، يأمره بكتابة كذا وكذا وكذا، يأمر الملائكة أن تنزل من أجل كذا، هذه الأمطار لكي تمطر تنزل كمية قدر ماذا من الكمية التي تنزل في المكان الفلاني، كل شيء يدبر الأمر، كل شيء يدبره في الكون، الخلايا الموجودة في جسمك من الذي يدبر أمرها؟ أنت لا تدري شيئا عنها. الطعام الذي أكلته كيف يهضم في, في, في بطنك، كيف يتحول إلى دم وإلى طاقة؟ أنت لا تدري، أنت نائم. الذي يفعل ذلك من؟ رب العالمين، نفسك بيده. يعني أنت الآن وأنت قاعد مستمع أو نائم أو تعصى الله، انظر تعصى الله أو البعيد تكفر بالله. واحد في معبد من معابد الوثنية ويعبد، ورب العالمين الذي هو يكفر به يدبر أمره. خلايا الجسم كيف تعمل؟ أجهزة الجسم كيف تعمل؟ القلب كيف يعمل؟ المخ كيف يعمل؟ العين كيف تبصر؟ الأذن كيف تسمع؟ كل شيء الدم الدورة الدموية في الجسم الإنسان كل شيء. ويدبر لك رزقك يرزقك وأنت تكفر البعيد، يرزقك وأنت تعصى، يرزقك وأنت تطيع، لأنه سبحانه وتعالى قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة إلى آخره، ولكن رب العالمين سبق القول منه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. فإذا رب العالمين جعل الدنيا دار اختبار ودار امتحان، فإذا الملائكة تنزل بأوامر الله، من الذي يكلمها بهذه الأوامر؟ رب العالمين. فأمره ليس القرآن فقط وليس الكلام الكوني كن فقل كن فقط، وإنما كن فيكون، لكنه يكلم الملائكة فعلوا كذا، إني أحب فلانا فأحبوه، هذا كلام كوني. انزل يا جبريل دمر القرية الفلانية، كوني. انزل يا ملك يا فلاني من أجل أن تقبض روح فلان، أمر كوني. من أجل أن تكتب في بطن الأم عن مقدار كذا، أمر كوني. يبقى الأوامر الكونية لا تتناهى. الأوامر الكونية بعض الناس يظن أن الكلام الكوني هو كلمة كن فقط، كن التي بها تكون المكونات، كن هي الكلمة التي تكون بها المكونات، لكن كلمات الله الكونية كثيرة جدا. ولذلك قال أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمات التامات، كلمات الشرعية والكلمات الكونية، والكلمات الكونية أكثر بكثير من الكلمات الشرعية. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل جاءني ليبشرني من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا يبين عظمة التوحيد ويبين خطورة الشرك، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، حتى وإن فعل ما فعل من المعاصي والذنوب طالما لم يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ليس معناه أنه يدخل مع الداخل مع أول الداخلين، لا لا، يعني وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك طالما خلى قلبه من الشرك في يوم من الأيام سيدخل الجنة. واضح الكلام؟ ليس معنى الحديث أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أنه حينما تقوم القيامة يدخل الجنة مباشرة، لا، ولكنه إن أتى بكبائر لم يتب منها فإنه في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه. وسيأتي الآن بعض الأحاديث التي من رحمة الله أدخل إنسانا لم يعمل خيرا قط الجنة بدون ما أن يدخله النار، مع أنه ما عمل خيرا على الإطلاق كما سيأتي الآن. هذا فضله، ولكن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإنسان الذي لقي ربه ولم يرتكب شركا فإنه في يوم من الأيام سيدخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه من عذاب في النار. فقوله لا يشرك بالله شيئا يدخل فيه جميع أنواع الشرك، لأنه نكر في سياق النفي يفيد العموم، نكر في سياق النفي لا يشرك بالله شيئا، والشرك نفسه فعل مضارع، والفعل المضارع نفسه ينحل إلى مصدر وإلى زمن، إذن هو في الأصل نكرة في سياق النفي، لأن المصدر نكرة، المصدر نكرة، يعني الفعل المضارع المنفي، فعل المضارع في سياق النفي، إذا جاء في سياق النفي أو النهي سيكون موقفه إيه؟ محلول، يحل إلى مصدر وإلى زمن، إذن المصدر نكرة منفية أو منهية أو منين عنها تفيد العموم. فقال لا يشرك، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت وإن سرق وإن زنى. فهم أبو ذر من هذا الإطلاق أن ما عدا الشرك من الذنوب يحصل دخول الجنة مع وجوده، فهم هذا أن أي ذنب بعد ذلك من الممكن أن يدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم قال له وإن رغم أنف أبي ذر، كما جاء في بعض الروايات الأخرى. الباب الرابع والثلاثون، الباب الرابع والثلاثون، باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون أنزله بعلمه. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة، أنزله بعلمه القرآن. هذه الآية جاءت في سياق آيات يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء تقرأه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعتونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا. واستمرت الآية تتحدث عن ما ارتكبه بنو إسرائيل، لأنهم يتعنتون، هو يقول يتعنت معك أهل الكتاب ويقولون يسألونك لكي تثبت نبوتك وصدقك، مع أنهم يعرفونك كما يعرفون أبنائهم وعندهم الأدلة على كونك أنت رسول آخر الزمان الذي كانوا ينتظرونه على أحر من الجمر. فلما جاءوا ما عرفوا، ولم يقل فلما جاءوا ما جهلوا، بل قال فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فأهل الكتاب كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم عن علم وعن معرفة، لم يكفروا به عن جهل، لم يكفروا به عن شبهة، وإنما حسدا من عند أنفسهم انتظروه، انتظروا محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي إسرائيليا فجاء إسماعيليا فحسدوا وحقدوا ومن هنا كفروا به. أم يحسدون الناس يعني محمد والعرب المستعربة من أبناء إسماعيل على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد أتينا إبراهيم الكتاب والحكمة، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فإذا هم حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وكفروا عن علم. فيقول يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، يعني لا تستغرب ولا تتعجب، فهم غلاظ الرقبة كما قالت لهم كتبهم وموجود عندهم في كتبهم يا غلاظ الرقبة هكذا. فهؤلاء قلوبهم غليظة ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فانتظر منهم يعني إن كنت أنت يعني أنت عندهم لن تكون كموسى، موسى الذي أنقذهم من فرعون ومن عذاب فرعون ومن العبودية، ومع ذلك قالوا أرنا الله جهرا. فالمهم أن القرآن أخذت الآيات تتحدث عن هذا الأمر بالترتيب حتى قال الله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فلست وحدك، وإنما في كتبهم أوحي إلى كل الأنبياء كما أوحي إليك. فهنا رب العالمين سبحانه وتعالى قال لكن الله يشهد، هذه جاءت استدراك على ما سبق. ما سبق كان ماذا؟ ما سبق يسألك أهل الكتاب أن تنزل، ولكن أخذنا حوالي ربع. بعدها يقول لكن الله يشهد، استدراك على هذا الأمر، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. إن لم يشهدهم لأنهم مزورون مع أنهم يعرفونك كما يعرفون أبنائهم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. يكفي أنه أنزل القرآن كعلم الله سبحانه وتعالى. فالإمام البخاري يقصد بقول أنزله بعلم يعني القرآن الكريم نزل فيه علم الله سبحانه وتعالى. وبهذا استدل الإمام أحمد وغيره أن القرآن فيه علم الله، وعلم الله غير مخلوق. فمراد البخاري لهذه الترجمة أن يبين أن القرآن من علم الله، وعلم الله صفة لله فليس مخلوقا. ولذلك نقل عن الإمام أحمد بن حنبل حينما كان يناظر الذين يقولون بخلق القرآن قال إن القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. واستدل على ذلك بقوله تعالى أنزله بعلمه، وبقوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. القرآن علم الله، وعلم الله مخلوق أم غير مخلوق؟ من قال علم الله مخلوق فقد كفر. القرآن من علم الله سبحانه وتعالى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، إذن القرآن رب العالمين سماه علما. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن، يعني بين السماء السابعة والأرض السابعة، يعني خلق الله، يعني الآيات بتتحدث عن خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات السبع والأراضين، ومن الأرض مثلهن في سورة الطلاق، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يعني يتنزل الأمر من السماوات العلى حتى يصل إلى الأرض، أوامر رب العالمين. يتنزل الأمر. الأمر الأوامر الكونية والأوامر الشرعية. الأمر جنس، جنس الألف واللام تفيد العموم، عموم الجنس. جنس ماذا؟ جنس الأوامر. فيدخل في هذه الأوامر التي تصدر يتنزل الأمر بينهن أمر الله الذي قال عنه سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فالأمر يتنزل من أعلى إلى أسفل بينهن، من أعلى، لأن الأمر يصدر من فوق العرش لأن الله مستوى على العرش، فيتنزل الأمر حتى يصل إلى الأراضين. بعد ذلك قال الحديث الخامس عشر، نعم، السادس عشر بعد المئة، الحديث السادس عشر بعد المئة. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فلان، إذا أويت سيأتيك، أو هو موجود في بقية الروايات أنه البراء بن عازب نفسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، يعني هذا الكلام قيل لمن؟ لراوي الحديث نفسه: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك. وقلنا قبل ذلك أن الطرق، طرق الحديث دراستها تبين لكم المبهمات في الحديث، الأسماء التي أبهمت. يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. يا فلان، إذا أويت إلى فراشك. هنا يقول في الحديث: كتابك الذي أنزلت. فهذا الكتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وفيه علمه سبحانه وتعالى. يعني القصد من ذكره لهذا الحديث هو قوله في هذا الحديث: كما سمعتم، بكتابك الذي أنزلت. أما الكلمات شرحها سريعا، يعني: اللهم إذا أويت إلى فراشك فقل، هذا الدعاء تقول قبل أن تنام، هذا الذكر الحسن. تقول: اللهم، اللهم، الله، يعني يا الله، ودخلت الميم عليها للجمع فجمعت سائر أسماء الله الحسنى. فاللهم يدخل في هذا الدعاء ذكر الله بجميع أسماء، بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني الميم التي تفيد الجمع ليس لجمع الخلاق العليم سبحانه، وإنما القصد من ذلك صاحب الصفات العلى والأسماء الحسنى. اللهم أسلمت نفسي، الإسلام بمعنى الاستسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فيثبت أن النفس مزعنة، النفس منقادة، راضية: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وكذلك رضينا بقضاء الله وبقدر الله وبحكم الله سبحانه وتعالى. اللهم أسلمت نفسي إليك. هذه الكلمة فيها الاستسلام التام للشرع وللقدر، الاستسلام للشرع وللقدر. وجهت وجهي إليك، توجيه الوجه يفيد الإخلاص، بمعنى جعلت قصدي ووجهتي ومرادي إليك، أرجو الثواب وأخاف العقاب. وفوضت أمري إليك، يعني توكلت عليك، وأفوض أمري إلى الله، يعني توكلت على الله، لأن التوكل على الله اعتماد على الله مع الثقة فيه، وتفويض الأمر إليه مع العمل بالأسباب. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الاعتماد عليه، وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى مع الثقة فيه مع العمل بالأسباب. فأنت تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتصرف فيك كيف يشاء. وألجأت ظهري إليك، أنت عمادي وأنت سندي، أستند عليك. ولذلك كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام: أو آوي إلى ركن شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا، إنه كان يأوي إلى ركن شديد، وألجأت ظهري إليك. ولذلك لا يخاف الإنسان، إلجاء الظهر للاطمئنان الإنسان يطمئن ويسند ظهره، لأنه لو لم يكن هناك شيء يستند إليه سيضعف الظهر ويؤلمه ظهره. لكن حينما تستند إليه، معنى ذلك وحينما تستند تسند الظهر إلى من تأمن إليه، وإلا جاءتك الضربة من الظهر ففيها الأمان وفيها الاعتماد وفيها القوة، فألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، يعني أفعل ذلك يا ربي أرجو رحمتك وأخاف عذابك. يخافون ربهم من فوقهم الملائكة، فنحن أولى بالخوف من الملائكة لأننا عصاة رغبة ورهبة إليك، فنحن لسنا في لحظة من اللحظات في غنى عنك يا ربنا، لا عن رغبتك ولا عن رغبتنا في أن تنجينا من عذابك، لأننا نستحق العذاب، نحن نستحق العذاب. ولو عاملنا رب العالمين بعدل لما جعل على الأرض على ظهرها من دابة، وإنما برحمة الله وبفضل الله وإحسان الله ومغفرة الله وحلم الله سبحانه وتعالى يحلم علينا. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. من يستطيع أن يهرب من رب العالمين؟ من يستطيع أن يفر؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطاني، فلا يستطيع أحد أن يهرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. من تصور إنسان هرب من سلطة من السلطات يستطيع أن يفر؟ يستطيع أن يأخذ لجوءا سياسيا إلى أي دولة أخرى ويفر من السلطات المحلية في بلده؟ ومن الممكن أن يفر في الجبال ولا يستطيع أحد أن يلاحقه، ويستطيع أن يذهب إلى الصحراء ولا يستطيع أحد أن يصل إليه. وكم من أناس هربوا من أحكام الإعدام حتى توفاهم الله عز وجل، ولم تستطع ولا أكبر سلطة في العالم السلطة الأمريكية أن تحصل عليه. هؤلاء الكذابون الذين يقولون نحن بأقمارنا نعرف ونصور كل بقعة في الأرض، كذب دجالون لا يعلم أحدا كل شيء، لا يعلم أحد كل شيء إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لا أجهزة الأمريكان ولا غير ولا الأقمار الصناعية، كله كذب كذب. فالمهم أن رب العالمين سبحانه وتعالى والله يعلم كل شيء. هل من الممكن أن يفر أحد من رب العالمين؟ وذلك يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم القيامة كل سيأتي، لا تظن أن هناك فرد في العالم من الممكن أن يهرب من حساب الله. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. لا تلجأ إلا لا تفر إلا أن تفر من من؟ منه، نعم إليه، ففر إلى الله. لا ملجأ منك ولا مهرب إلا إليك يا ربنا. آمنت بكتابك الذي أنزلت، يتوسل هنا بتصديقه وإيمانه بكتاب الله. بكتابك، كتاب مضاف مفرد مضاف يفيد العموم، يعني الكتب، كتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسله. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وأعظم كتاب نؤمن به وأمرنا أن نؤمن به على التفصيل هو القرآن الكريم الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر من الحديث هو الشاهد، لأن كتاب الله وكلامه الذي أنزله بعلمه. ونبيك الذي أرسلت، أي أتوسل إليك بإيماني واتباعي لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرتني أن أتبعه، أؤمن به وأن أتبعه وأن أجعله إمامي في كل شيء. فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، يعني تكون هذه النومة لو حدث فيها قبض الروح تكون قد مت على الفطرة. ما هي الفطرة؟ السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وإن أصبحت أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا، يعني إن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت فقد حصلت خيرا عظيما. كلمة كلمات يعني تكتب في أسطر قليلة، ومع ذلك مليئة بعلوم شتى وبعلوم جمة، وفيها ما فيها من الإيمان بالله وتصديق وتفويض الأمر إليه، والإيمان بالأصول الموجودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 17 بعد 100. حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن ابي خالد عن عبد الله ابن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب وزلزلهم. زاد الحميدي حدثنا سفيان حدثنا ابن ابي خالد هو اسماعيل يعني سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى هنا زاد الحميدي حدثنا سفيان يبقى هنا الاسناد كله الاسناد. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن اسماعيل الحميدي قال ان الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا ابن ابي خالد هو اسماعيل ابن ابي خالد. اذا الاسناد كله مسلسل بكلمة حدثنا. اذا جمعنا بين الاسنادين بين رواية قتيبة بن سعيد وبين رواية الحميدي هذا الدعاء كما جاء في الحديث يوم الاحزاب يعني قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب. وجاء في روايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ايام التي لقي العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ده هذا يدل على ان هذا الدعاء يدعى به عند لقاء العدو. اللهم منزل الكتاب هذا هو السبب في ايراد هذا الحديث في هذا الباب كما في الحديث السابق كتابك الذي انزلت. هنا اللهم منزل الكتاب يتوسل الى الله تعالى بفضله على عباده من انزاله الكتاب الذي فيه حياة القلوب وفيه الاعتصام من الضلال وفيه وعد الله تعالى الكريم لعباده بالنصر والتأييد كما جاء: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. اما قوله سريع الحساب فقد شرحناها في قوله تعالى: وهو اسرع الحاسبين. هذا كنا قد شرحناه قبل ذلك في الدرس الماضي. اما قوله اهزم الاحزاب وزلزلهم وزلزلهم يعني اقهرهم يا ربنا واذلهم واجعلهم لا يثبتون فزلزلهم. الزلزال يأتي من اسفل فلا يجعل اقدامهم ثابتة في المعركة فلا يثبتون. لكن المؤمنين رب العالمين يقول: ويثبت الذين امنوا. اذا الثبات حينما يكون الانسان في المعركة يريد ان تكون قدماه ثابتتين على الارض. فاذا حدث الزلزال حينئذ يحدث اضطراب فتقع الهزيمة. اما الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص فلا يهتزون ولا يضطربون. فهذا هو القصد من الحديث منزل الكتاب. الحديث التاسع عشر بعد المئة. نعم الثامن عشر معلش يا اخواننا انا اسف حقكم عليه سامحوني. الحديث الثامن عشر بعد المئة. حدثنا مسدد عن هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان اذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن اصحابك فلا تسمعهم وبتغي بين ذلك سبيلا اسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. هذا الحديث كما سمعتم. المراد بالصلاة في الآية بالطبع القراءة. لا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك للقرآن ولا تخافت بها. لا تجهر بقراءتك. وأطلق على القراءة الصلاة لأن القراءة من أهم ما يفعل في الصلاة. والمقصود من الذكر لهذا الخبر هو قوله انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. انزلت انزلت يعني نزل من عند الله، فهذا يدل على ان الكلام كلام الله متوار بمكة. فكان اذا رفع صوته بعد ذلك يقول فكان اذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن. ومن انزل، ومن جاء به، من الذي انزل القرآن؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان من سنة ديننا العظيم ومن طريقته لسد الذرائع ان رب العالمين قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك اذا كان ارتفاع صوتك بالقرآن سيتسبب في ان يسب المشركون رب العالمين، فاذا لا ترفع صوتك حتى لا يسب رب العالمين سبحانه وتعالى. فان كانت هناك مصالح ستتأثى وهناك مفاسد اكبر منها فان المصلحة هذه تهجر وتدفع من اجل الا تأتي مفسدة اكبر منها. وهذا امر معلوم وهو من قواعد الشريعة العظيمة. فان كنا سنرفع صوتنا بالقرآن ونقول سنغيظهم وهم يغتاظوا بالفعل، فماذا يكون من غيظهم؟ انهم يسبوا رب العالمين كما سمعتم، فيسبوا القرآن ومن انزل القرآن ومن جاء به. فامرهم رب العالمين الا يجهر بصلاتي والا يخافت بها، فان جهر بها سمعه المشركون ولا يخافت حتى لا يسمع، يعني المسألة وسط، لانك لو رفعت الصوت سيسمعك المشركون فيسبوا الله، واذا خفضت صوتك جدا لن يسمعك المسلمون الذين معك. ولذلك قال وابتغ بين ذلك سبيلا. بعد ذلك باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله، يريدون ان يبدلوا كلام الله. وقول الله تعالى انه لقول فصل، يعني حق، فصل حق، وما هو بالهزل باللعب. هذه الآية جاءت في سورة الفتح، يريدون ان يبدلوا كلام الله. قال تعالى في الآية 15 من سورة الفتح سيقول المخلفون، يعني من الأعراب، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ما الحدث وما الخبر؟ الخبر أن بعض الأعراب كان إيمانهم ضعيفا، كان إيمانهم في قلوبهم مرض كما قال الله تبارك وتعالى. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى عمرته التي صد فيها عن الحرم، وهي التي حدث فيها صلح الحديبية، حينما أراد أن يعتمر أبلغ جميع القبائل وقال لهم تعالوا معنا حتى نذهب إلى مكة ولم تكن قد فتحت بعد. فخاف من خاف من أصحاب القلوب المريضة أن يلقوا حربا، فرفضوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا كما قال تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموال، سيقولوا، هم لم يقولوا بعد ولكن القرآن يتحدث عما سيحدث، سيقول لك الأعراب سيقول لك الأعراب شغلتنا أموال، سيقول لك المخلفون من الأعراب، مخلفون لأنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. طيب بعد ذلك حينما النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله سبحانه وتعالى مغانم يأخذها المسلمون، فهؤلاء يريدون أن يخرجوا معه مرة أخرى، يعني أنتم في المرة الأولى قلتم شغلتنا أموالنا وأهلنا، فرب العالمين قال قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فرب العالمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا يتبعونك ولا يخرجون معك في غزوة أخرى ولا في خروج أي خروج. فهم لما رأوا أنه ذاهب إلى خيبر، وخيبر بالنسبة لهم كان الأمر لن يكون كمثل فتح مكة، سيكون الأمر أهون بكثير، ويعرفون ما عند اليهود من الأموال. فحينئذ طلبوا من المسلمين أن ينطلقوا معهم إلى خيبر من أجل أن يأخذوا أو أن يشاركوهم في الغنائم. فقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها في خيبر، يعني ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. إذن القرآن كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله أو لله كلام آخر قاله للنبي صلى الله عليه وسلم وأبلغهم به. فكلام الله يشمل القرآن ويشمل ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم وما أبلغه به جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. نحسدكم عليه. قال ابن جرير رحمة الله عليه: يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: سيقول لك المخلفون في أهليهم الذين لم يخرجوا معك، المخلفون في أهليهم عن صحبتك إذ سرت معتمرا تريد بيت الله الحرام، اللي هو الذي حدث فيه صلح الحديبية، إذا انطلقت أنت ومن صاحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك، يعني الذين خرجوا معك وذهبوا إلى الحديبية وحدث معهم ما حدث وكادوا يتعرضون للقتال، وأنت بعد ذلك أخذتهم بوعد الله لهم إلى مغانم ليأخذوها في خيبر، يأتي هؤلاء المخلفون لكي يقولوا لك أنت ومن صاحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك وعليه من الغنيمة لتأخذوها، وذلك ما كان الله وعد أهل الحديبية من مغانم خيبر، ذرونا نتبعكم، يعني إلى خيبر، فنشهد معكم قتال أهلها. قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني أن يغيروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية، وذلك أن الله تعالى جعل مغانم خيبر لهم ووعدهم ذلك عوضا عن غنائم أهل مكة إذ انصرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئا. قال الحافظ: قال ابن بطال أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب قبلها، أن كلام الله تعالى صفة قائمة به، وأنه لم يزل متكلما ولا يزال، صفة قائمة به قديم النوع، وأنه لم يزل متكلما ولا يزال حادث الأحاد. والذي يظهر أن غرضه، فالحافظ بعد أن نقل كلام ابن بطال، ولا أدري كيف نطق ابن بطال بكلام لا يعتقده، يعني ابن بطال لا يعتقد هذا الكلام بل يقول بالكلام النفس. قال الحافظ: والذي يظهر أن غرضه، غرض البخاري، أن كلام الله لا يختص بالقرآن، فإنه ليس نوعا واحدا، وأنه وإن كان غير مخلوق وهو صفة قائمة به، فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم، وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد. كلام الحافظ هنا يقول هو صفة قائمة به. أولا قال القرآن الكلام لا يختص بالقرآن، فإنه ليس نوعا واحدا، وأنه إن كان غير مخلوق، إذن كيف يتعدد القديم؟ إشكالية عندهم. وإن كان غير مخلوق فهو صفة قائمة به، فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم. كلام الحافظ هنا مبهم، يعني الكلام يختلط عليك، هل هو يقول بكلام السلف صراحة، أم هو يقول بكلام المعتزلة، أم يوري، أم يعني لا تدري. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث 19 بعد 100، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحميدي: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث سبق وأن شرحناه قبل ذلك أو شرحنا قريبا منه. الإمام ابن كثير يقول معناه أنهم يقولون: يا خيبة الدهر فعل كذا وكذا، فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل هو الله عز وجل، فنا عن ذلك سبحانه وتعالى. هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طيب في هذا الكلام أقرأه على حضراتكم. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: للناس في هذا الحديث قولان، في مجموع الفتاوى تقول لي طبعة ايه. يقول للناس في هذا الحديث قولان، احدهما قول ابي عبيد واكثر العلماء انه خرج الكلام فيه لرد ما يقول اهل الجاهلية ومن اشباههم. ماذا كان يقول اهل الجاهلية؟ قال فانهم اذا اصابتهم مصيبة او منعوا اغراضهم اخذوا يسبون الدهر والزمان. يقول احدهم قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا، وما يقع كثيرا من الشعراء وامثالهم كقولهم يا دهر فعلت كذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الامور ويضيفونها الى الدهر، فيقع السب على الله تعالى لانه هو الذي فعل تلك الامور. لغايه دلوقتي، لغايه هذا الزمان، الناس كثيرا ما يقولون هذا الكلام. ده كان زمن فيه وفيه دي ايام سودة وما شكل ذلك، مش كده؟ ولذلك يقول الشاعر معيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا ونهجز الزمان، مش كده؟ وبعدين بيقول ايه، ولو نطق الزمان لهجانا، يعني احنا اللي الشر فينا. سلمنا الله واياكم، يعني ربنا يهدينا. فالامام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول ويضيفون الافعال الى الدهر، فيقع السب على الله تعالى وتقدس لانه هو الذي فعل تلك الامور واحدثها. والدهر مخلوق له، هو الذي يصرف ويقلب. ده ظرف، ظرف زي ظرف المكان. حدثت مصيبه في مكان ما، ما ذنب المكان؟ حدثت مصيبه في زمان ما، ما ذنب الزمان؟ اي عمل يحدث له ظرف مكان وظرف زمان، ظرف شايله، ظرف يحمله، اما ظرف مكان واما ظرف زمان. فالدهر مخلوق والذي سبحانه يصرف ويقلبه. والتقدير ان ابن ادم يسب من فعل هذه الامور، في الاصل هو يسب الفاعل، وانا فعلتها، من الذي فعل؟ الله. فاذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل، فمقصوده سب الفاعل، وان اضاف الفعل الى الدهر فالدهر لا فعل له، وانما الفاعل هو الله وحده، والا كان مشركا واشرك. يعني لو يقول لا انا لا اقصد سب الله، انا اقصد سب الفاعل، من الفاعل؟ يقول لك الزمن، يبقى كفر بالله، اشرك الزمن مع الله. شيء من امرين، امر من امرين، اما ان يكون اسند الفعل حقيقة الى الزمن فجعل الزمن فاعلا، فهذا شرك في الربوبية، تمام؟ او يكون كما قال العلماء هو يسب الفاعل والفاعل هو الله عز وجل. فهذه كبيرة من الكبائر، يعني الانسان لازمها يدل على الكفر على الوجهين، سلمنا الله واياكم. ولكن طبعا الناس لا يكفرون بهذا، وانما نحذرهم من وقوع في هذه الجرائم الكبرى. والتقدير ان ابن ادم يسب من فعل هذه الامور، وانا فعلتها، فاذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل، وان اضاف الفعل الى الدهر فالدهر لا فعل له، وانما الفاعل هو الله وحده. وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق، يعني دخل المحكمة والقاضي قضى بالحق، او افتاه مفت بحق فجعل يقول لعن الله من قضى بهذا او افتى بهذا، ويكون ذلك من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتيه وهو لا يعلم، فيقع السب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان السب لجهل اضاف الامر الى المبلغ وهو ليس له الا فعل التبليغ. واما الزمان فلا فعل له، وانما الله الذي يقلب ويصرف. والقول الثاني قول، يبقى القول الاول قول جماهير اهل المله. القول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفه معا، ان الدهر اسم من اسماء الله ومعناه القديم الازلي، وهذا المعنى صحيح، لان الله تعالى هو الاول. المعنى معنى اللي هو وفسر الدهر وقال لان معنى الدهر الازلي القديم، قال المعنى صحيح لأن رب العالمين والأول الذي ليس قبله شيء، ولكن قال المعنى صحيح، ولكن لما أراد أن يستخدم ألفاظا استخدم الألفاظ الإيه؟ ها؟ الشرعية. ابن تيمية قال المعنى صحيح، إن معنى إن ربنا القديم الأزلي، المعنى كما تقصدون صحيح، لأن الله هو ما قالش القديم الأزلي، وإنما قال الأول الذي ليس قبله شيء. انظر إلى الدقة، يعني كما قلنا الاصطلاحات ماذا نتعامل، كيف ننظر الاصطلاح الذي ذكره واحد من الناس ونشوف معنى الاصطلاح ايه، ثم نحق الحق ونبطل الباطل، ثم نقول له نريد ان نستخدم الاصطلاحات الشرعيه. ولكن لا ننكر عليه ابتداء في المعنى. لا، ماذا تقصد بالمصطلح؟ يقول أقصد كذا وكذا. فقال الله من أسماء الدهر. نقول ماذا تقصد أن الله من أسماء الدهر؟ يقول بمعنى القديم الأزلي. يقول جميل، القديم الأزلي ده، هذا المعنى الذي تقصد أنه أزلي لا بداية لا. جميل، موجود عندنا في الشرع أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولكن لا يسمى بالدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان، لأن الدهر اسم جامد غير مشتق، وأسماء الله إيه؟ مشتق. يعني اسم الدهر لا يطلق على الله. لماذا؟ لأن الدهر اسم مشتق ولا جامد؟ جامد، مش مشتق، ليس مشتقا. ورب العالمين أسماء، وأسماء مدح، أسماء مشتقة. الرحمن من الرحمة، الرحيم من الرحمة، العليم من العلم. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. ولذلك قلنا إن القاعدة ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق إيه؟ صفة له. فلذلك كانت أركان الإيمان بالأسماء الحسنى كام؟ ثلاثة: الإيمان بالاسم، والإيمان بما دل عليه الاسم من معنى، والإيمان بما تعلق به من الآثار، والإيمان بما تعلق به من الآثار. هذا هو القصد من الحديث كما ذكرنا. الحديث الذي يليه 120 بعد 100: حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث طويل، حديث قدسي طيب، شرحه الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في لطائف المعارف، في الوظائف، في لطائف المعارف، حينما تكلم عن شهر الصيام شرحه شرحا طيبا. وكذلك الحافظ ابن حجر له شرح فيه طيب في فتح الباري. هذا الحديث الغرض من سياقه هنا يقول الله عز وجل، لأنه حديث قدسي، هذا حديث قدسي. وقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه قد جاء يعني عدة روايات: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. فالاستثناء في قوله كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم مستثنى من قاعدة المضاعفة هذه. لماذا؟ لأن الصوم من الصبر، والصبر كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم لا يخضع لقاعدة الحسنة بعشرة أمثالها، وإنما استثني من هذه القاعدة. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصوم لا يخضع لهذه القاعدة، فهو كما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل ابن آدم له كفارة، يدخل في باب الكفارات، مع إن الصوم أساس الكفارات كما تعلمون، ويستخدم كفارة في أمور عديدة، ولكن القصد أنه كفارة وزيادة. فالعمل الذي يدخل في المقاصة، المقاصة كما قال في حديث المفلس: يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وإلى آخره، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا، فتحدث المقاصة. فالمقاصة لك حسنة وعليك سيئة، لك حسنة وعليك سيئة، في النهاية سيصبح السيئات أكثر ولا الحسنات؟ تعرف المقاصة حينما أنظر دينك كام وليك كام، ليك عندنا كام وعليك كام، ونخصم هذا من ذاك، هذه اسمها المقاصة، نقص هذا من ذاك. فإذا الأعمال أي عمل لأنه يخضع لقاعدة الحسنات، فمن الممكن أن تفنى الحسنات. لكن الصوم نظرا لأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من الممكن أن تدخل الجنة بالصيام. يعني مهما كانت الذنوب، الصوم لأنه يجزى بغير حساب في قاعدة المقاصة ينفع، لأنه مهما فعلت يدخلك الجنة الصوم. بس الصوم الذي وجدت شروطه وانتفت الموانع من قبوله. ولذلك عندنا روايتان. أما الرواية الثالثة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كل عمل ابن آدم له، لأن الصوم يتوفر فيه شرط الإخلاص أكثر من أي عمل آخر، لأن أي عمل الناس يرونك فيه، حتى وإن كانت الصدقة فسيراك الفقير، سيراك الوسيط الذي يأخذ منك الصدقة. أما الصوم فإنه العمل الوحيد الذي لا يطلع عليه سوى الله، لأنه في نية. من الممكن أن يكون الإنسان جائع بالفعل ولم يأكل ولم يشرب ولكن لم ينوي الصيام، ومن الممكن أن يأكل ويشرب ويخرج على الناس في منتصف النهار ويدعي الصوم. ولذلك المنافق لا، المنافق لا يصوم، المنافق الأكبر نفاقا أكبر لا يصوم. يصوم لماذا؟ يصلي أمام الناس، يحج أمام الناس، يخرج للجهاد، يعمل أعمال صالحة ظاهرها، لكن الأساس الإخلاص غير متوفر، لأنه لماذا يصوم وغير مؤمن بهذا الدين من أساسه؟ فالصوم يختلف عن أي عمل من الأعمال الأخرى. فالصوم يظهر إن تحقق الصوم فهو يظهر الإخلاص. ولذلك قال يدع شهوته وطعامه من أجله. ولذلك لا توجد طاعة من الطاعات يمنع فيها الإنسان عن الشهوات إلا الصوم. قد يقول قائل نحن لا نأكل ولا نشرب ولا نفعل كذا في الصلاة، نقول وقتها قليل، ومع ذلك نهيت عن أن تصلي وأنت جائع. وإن إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء حتى لا تكون مشغولا، فابدأ بالطعام، ابدأوا بالطعام. فإذا عبادة الصلاة، عبادة الزكاة ليس فيها حرمان من شيء. عبادة الحج وإن وجدت فيها بعض الأشياء الترفه بالمنع في أسماء الإحرام ومشاكل ذلك، ولكن ليس من الطعام ومن الشراب، طعام وشراب وشهوة يمنع، نعم من الشهوة في فترة الإحرام فقط، ولكن هذا الأمر ما ليس مع الطعام والشراب، وأمر في العمر مرة، لكن هذا الأمر طعام وشراب يضع طعامه وشراب. تخيل لو قيل لك الآن في يوم من الأيام ليس فيه صيام، يحرم عليك أن تشرب الماء أو أن تأكل الطعام، من يستطيع أن يفعل هذا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا تملك سلطة على وجه الأرض أن تحرم عليك الماء أو الشراب، لا تملك سلطة أن تحرم عليك امرأتك، الحلال لك، لكن رب العالمين وأنت بطيب خاطر وبنفس راضية تفعل هذا وتعلن هذا. إياكم أن تأكلوا في نهار رمضان أو تشربوا. لا يستطيع أحد أن يقول لك أنت رجل متطرف أو شيء من هذا القبيل، أنت رجل متطرف بتقول الناس ما تأكلش وتشرب، لا، ده الذي يخالف في هذا ويقول لا بل عليهم أن يأكلوا ويشربوا يكفر، مع أن ده طعام وشراب، دي ماء عذب زلال، لا يترك. هذا الكلام لا يستطيع أن يفعله إلا خالق السماوات والأرض، خالقك، لأنك عبد عنده. لا تأكل، لا تشرب، لا تقترب من زوجتك في نهار رمضان. فإذا أنت تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وذلك قال يدع طعامه وشرابه من أجلي. فقال والصوم جنة وقاية كجنة أحدكم في الحرب، الجنة الوقاية، جنة وللصائم. ولذلك لما كان جنة يحقق التقوى، ولذلك يتمحط لتحقيق التقوى. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر لأنه كان مشتاقا للطعام والشراب، ويفرح لأن الله أنعم عليه بنعمة إتمام الصيام، يفرح بفضل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، ويفرح أن الله أذن له في الطعام الذي حرمه منه سبحانه. وفرحة حين يلقى ربه، ففرحة حين يفطر كل يوم، وفرحة أكبر متى؟ يوم الفطر، لأنه أتم الصيام، ولذلك يعيد، يصبح عيد يوم الإفطار فرحة لأنه أتم الشهر، فيصبح عيد، جعله الله عيدا، هذا العيد فرحة، يعني العيد هيكون فرحة، فرحة بفطره أنه أفطر وأتم، أنعم الله بنعمة الله عز وجل عليه، فيخرج ليكبر ويخرج ليصلي. وفرحة حين يلقى ربه سبحانه، فرحة الأكبر حينما يلقى الله ويجد ثواب الصوم مدخرا له في الآخرة. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رائحة فم الصائم تكون متغيرة، وأحيانا عند بعض الناس تكون مقززة، وربما عند بعض الناس لا يستطيع أحد أن يقترب منها. أحيانا بعض الناس نظر يكون عنده بعض الأشياء في معدته ومشاكل ذلك، لا تستطيع في أثناء الصوم أن تقترب منه. هذه الرائحة عند الخلاق العليم سبحانه وتعالى الذي صمت من أجله تصبح هذه الرائحة أطيب من ريح المسك عند الله سبحانه، عند الله ليس عند الخلق. فالشيء الذي التعب الذي يتعبه الإنسان أو الأشياء التي تحدث من جراء طاعة الله عند الله محببة. فكما أن الدم الذي يراق في سبيل الله دماء الشهداء اللون لونه الدم والريح ريح المسك يحشر يوم القيامة يثعب جرحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولذلك يكفن في ملابسهم بدون أن يغسلوا. شهيد المعركة لا يغسل ولا وإنما يكفن ويدرج في ملابسه التي حارب فيها وقاتل فيها، ثم يكون رائحته رائحة المسك، وخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة رائحته رائحة المسك. السبب في الحديث ده أورده الإمام البخاري من أجل قوله يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. الحديث الحادي والعشرون. الحادي والعشرون. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، يعني قطعة من جراد، أتعرفون الجراد؟ القطعة منه مجموعة كبيرة يقال عنها رجل، رجل بكسر الراء وسكون الجيم، رجل جراد من ذهب، ليس جرادا عاديا، ذهب، جراد من ذهب. فجعل يحثي في ثوب، يأخذ يحفن، يحثي بيدي يعني حفن كده بيحفن بإيده ويضع في ثوبي عليه السلام. فنادى ربه، ناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، لأن الله أنعم عليه لصبري لأنه صبر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. فرب العالمين سبحانه وتعالى أنعم عليه وأعطاه مالا وأعطاه أهلا وأولادا من جراء صبره عليه الصلاة والسلام. فقال ألم أكن أغنيتك عما ترى، قال بلى يا ربي، يعني بلى أغنيتني ولكن لا غنى لي عن بركتك. الحديث هنا أورده الإمام البخاري من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكر قول رب العالمين فنادى ربه. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ناداه، يعني الله هو الذي ناداه، هو الذي كلمه سبحانه وتعالى. بينما أيوب يغتسل عريانا يعني خال، واستدل به البخاري على جواز الغسل عريانا في الخلوة حتى لا يراه أحد، يعني خر عليه رجل جراد من ذهب، هي القطعة من الجراد كما قال علماء اللغة، وهو جراد ليس على خلاف المعهود، على موافقة المعهود، بل على خلاف المعهود، لأن الجراد معروف أقصى حاجة يؤكل، يعني يأكله العرب وبعض الناس يأكلون الجراد، وإنما هو ذهب أنزله الله على نبي صلى الله عليه وسلم. تستغربون النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالكبد والطحال، عند العرب يسمون هذا من الدم المجمد، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد. السمك يخرج من البحر بيموت ولا بتذبحوه؟ في حد بيذبح سمك؟ بعض الشركات قديما يعني في الثمانينات كانت بعض شركات المسلمين لا يستوردوا إلا الذبائح المذبوحة على الشريعة الإسلامية، فكانوا أحيانا بعض الشركات تكتب مذبوح على الشريعة الإسلامية حتى ولو لم يكن، حتى لو مخنوق متكهرب واخدين بالك واقع من فوق جبل يكتب عليه هذا الكلام. فبعتوا لهم سمك برضو كتبوا لهم عليه مذبوح على الشريعة الإسلامية، فاكريننا بنذبح السمك أو فقال أما الميتتان فالسمك والجراد. الجراد لأنه بيأكل، مش ناخد الجراد تذبحه مش كده ولا إيه؟ بقى نفس الكلام، فيجوز أكله، ولكن لو لم تأكله لم يكن بأرض قومي فلا شيء عليك، وإنما لا تحرمه، لكن لا تحرمه. فجعل يحث في ثوبي أن يجمع من ذلك الزهب، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ هذا النداء يجوز أن يكون بواسطة ويجوز أن يكون بدون واسطة، لكن الظاهر أنه بدون واسطة. ولو كان بواسطة فإن الله نادى أو أمر الوسيط اللي هو جبريل أو غيره فنادى فسمعه جبريل، يبقى الحجة موجودة إن شاء الله تعالى. طيب عشان الحديث القادم نزول الرب هيكون ياخد وقت طويل يعني شيئا ما، فانا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.